بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلازال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب الهدي في المشي إلى الصلاة. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأنا القاسم بن جعفر، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، أنبأنا أبو داود، أخبرنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس، حدثني سعد بن إسحاق، حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. قال: رواه أبو عيسى عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب. قال: باب الهدي في المشي إلى الصلاة، يعني أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة فإنه في صلاة، فليراعي في ذلك الأدب أن يكون عليه السكينة والوقار، ومن ذلك ألا يشبكن بين أصابعه كما جاء هنا، فلا يشبكن بين أصابعه لأنه في صلاة، فكما أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في الصلاة فأنه لا يجوز تشبيك الأصابع إذا خرج الإنسان إلى الصلاة، لا سيما إذا كان في المسجد قبل الصلاة. فلو مكث الإنسان ينتظر الصلاة في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه كذا، لأنه لا يجوز أن يفعل ذلك في الصلاة، فكذلك لا يجوز أن يفعلها قبل الصلاة، وهذا الذي عليه أهل العلم. والمواضع ثلاثة: قبل الصلاة، وفي الصلاة، وبعد الصلاة. أما قبل الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، وإذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، وفي الصلاة كذلك لا يشبكن بين أصابعه. أما بعد الصلاة فإن كان في خارج المسجد فلا حرج أن يشبك بين أصابعه، لا إشكال. وأما إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح وما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أنه يجوز للإنسان بعد الصلاة أن يشبك بين أصابعه. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ساهيا يعني، ثم قام فاستند إلى خشبة في المسجد ووضع إحدى يديه على الأخرى كالمشبك لها، فقال رجل: يا رسول الله، بعدما خرج بعض الناس من المسجد، فقال رجل: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ الحديث معروف. فالشاهد من الحديث، وهذا انتزاع البخاري رحمه الله تعالى أيضا، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بعد الصلاة، لأنه لما سلم صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد فرغ من صلاته فشبك بين أصابعه. فقال البخاري: واستظهر من ذلك أنه يجوز التشبيك بين الأصابع إذا كان الإنسان في المسجد بعد الصلاة. وأيضا استدل البخاري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فقال بأنه يجوز أن يشبك الإنسان أصابعه في المسجد، ولكن حمل هذا على ما يكون بعد الصلاة للتوفيق بين جميع الأدلة. فعندنا حديث يقول إذا خرج أحدهم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعدما سلم من الصلاة. لهذا نقول في المواضع ثلاثة. الموضع الأول ما يكون عند الخروج إلى الصلاة، يعني ما قبل الصلاة، فهذا لا يشبكن بين أصابعه. الموضع الثاني ما يكون أثناء الصلاة، فهذا أقبح ما يكون، فيجوز الإنسان أن يشبك بين أصابعه. الموضع الثالث إذا فرغ من الصلاة فيجوز الإنسان أن يشبك بين أصابعه لظاهر هذه الأحاديث. على كل، الغرض من هذا الباب أن الإنسان لابد أن يتأدب حال خروجه إلى الصلاة. وإذا كان الإنسان يتأدب حال خروجه إلى الصلاة فمن باب أولى إذا كان في الصلاة. فإن بعض الناس لا يبالي إذا كان أنه في صلاة أو في غير صلاة، فتراه في الصلاة قد يفرقع أصابعه هكذا، وقد يعبث بلحيته بلا داعي ويفعل هكذا، بل قد يفعل ما هو أقبح من ذلك فيقلم أظفاره، وقد يصلح ثوبه بلا داعي أو غير ذلك. لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا في الصلاة، لأنه في مقام عظيم. لو الإنسان أمام شخصية كبيرة بيجلس، إذا دخل قف وقف بأدب وافعل كذا ولا تلتفت، لا يعقل أن الشخصية الكبيرة هذه تكلم الإنسان والواحد يضع نظرة في جهة أخرى أو يعبس بالأظافير يقول له أيوة نعم أيوة كذا. تخيلوا ده الواحد لو وقف انتباه بس حط إيده في جيبه يعاقب عليه، طلع إيدك من جيبك وحطه إلى جنبك، اعمل كذا سوي كذا. فإذا وقف بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ لابد الإنسان يتأدب ويعلم، خصوصا أن العبد إذا كان في الصلاة فهو مقبل على ربي عز وجل والله مقبل عليه. فإن الله عز وجل قبل وجه العبد إذا صلى، قبل وجهه إذا صلى. فلابد الإنسان أن يتأدب، والله يخاطبك في الصلاة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، قال مالك يوم الدين، قال نجدني عبدي، يبقى لابد الإنسان يتأدب ويتكلم مع ربي سبحانه وتعالى في الصلاة. فلا يجوز الإنسان يعبث في الصلاة، لأن الإنسان مأمور بالأدب حال الخروج إلى الصلاة. ولهذا العلماء صنفوا في أدب المشي إلى الصلاة، في أدب المشي إلى الصلاة، مش في الصلاة بس، في أدب المشي إلى الصلاة. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له رسالة لطيفة تسمى آداب المشي إلى الصلاة، والفقهاء وضعوا في كتب الفقه آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة، آداب المشي إلى الصلاة. فما بالك بالصلاة نفسها؟ لأن الصلاة إخواني مقامه عظيم، مقامه عظيم جدا، أعظم مقام يقومه العبد الصلاة، ما في أعظم من هذا، أعظم من الجهاد، أعظم مقام يقومه العبد الصلاة. تخيل أنك واقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى، أظن أنت لو لك ساعة أو لك ربع ساعة أو نصف ساعة مع المحافظ يوميا، الناس هتتبرد بك وتمشي في الشارع إن شاء الله عليك. كل يوم كل يوم عند المحافظ، كل يوم ما شاء الله، ويخصص لك، بل متى ما أردت أن تجلس مع محافظ أنا جاي لك حاضر تفضل، ما البال لو رئيس الوزراء وما لو رئيس الجمهورية، متى ما أردت. والليل المثل الأعلى، أنت ما أردت، متى ما أردت أن تأخذ بين يدي ربك كبرت الله أكبر، بس في بيتك، في المسجد، في سيارتك وانت في السفر، في حقلك، متى ما أردت أن تأخذ بين يدي ربك كبرت الله أكبر، سبحان الله. شوف هذا الفضل العظيم. فأعظم مقامات العبد وهو يقوم مقام الصلاة، فلا بد الإنسان يتأدى ويكون على أهلية في هذا المقام إذا خرج وإذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهكذا. وإذا خرج من الصلاة لابد أيضا أن يكون عليه أثر الصلاة من السكينة ومن الوقار، فلا عجلن الإنسان يجلس يقول الأذكار وهكذا ثم يتخرج من المسجد، فإذا قلبه معلق بالمسجد يعود إلى المسجد في الصلاة الثانية والثالثة وهكذا. فالعلماء صنفوا في آداب المشي إلى الصلاة: لا يشبكان بين صبيعين، عليه السكينة والوقار، يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء، يخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنبانا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، أنبانا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، أنبانا أبو داود سليمان بن الأشعث، أخبرنا رجاء بن المرجى، أنبانا أبو همام، أخبرنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. قال: إسناده ضعيف. قال: باب الحصى في المسجد وكنسه. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أنبانا سهل بن تمام بن زري بن يزيع، حدثنا عمر بن سليم البهلي عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، قال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أنبانا أبو داود. قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، قال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أنبانا أبو داود، أخبرنا محمد بن إسحاق أبو بكر، أنبانا أبو بدر شجاع بن الوليد، أخبرنا شريك، أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. قال: وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبانا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم الخراز، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن أبي جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ولم يحكم عن قال رواه أبو داود في الصلاة والترمذي وضعفه تبعا البخاري بقول: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل لم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف المطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالوا: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وفيه تدليس ابن جريج أيضا. قال: باب الحصى في المسجد وكنسه. قال: باب الحصى في المسجد وكنسه، أو باب الحصى في المسجد وكنسه، يعني الاهتمام بالمسجد من فرشه. وقد كان المسجد يفرش بالحصى، الآن طبعا المسجد يفرش بالفرش والمكت وغير ذلك من هذه الأشياء، هذه يفرش بها المسجد الآن، فلم يعد الحصى دور، يعني أصبح الحصى الآن من الأذى الذي ينبغي أن يخرج من المسجد ولينظف المسجد، فنحن الآن ننظف المسجد من التراب فضلا عن الحصى. فلا يأتي واحد مثلا يأتي بالحصى المسجد ويضعه ويفرشه بالحصى الآن ويقول: كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش بالحصى. نقول: هذا لما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بغير فرش، كان يفرض بحصى مثل ما لو كنت مثلا في الحقل أو في الصحراء أو في كذا، أتيت إلى الحصى وسويت ونظمت وكذا فلا تلام. لكن أما وقد فرش المسجد أو فرشت المساجد الآن، فينبغي أن تصان عن الحصى وعن التراب وعن الغبار وعن القش وعن غير ذلك حتى تمكن الناس من السجود بلا أذى. ولهذا أصبح نظافة المسجد الآن أن تعد فرشة الإعداد الصحيح وأن تنظفها من الأتربة، ولو بخرت المساجد فهذا أفضل، أن تبخر المساجد وأن تطيب المساجد بالروائح الطيبة، وأن يكون جو المسجد جوا يساعد على الطاعة وعدم الانشغال. لا ينشغل واحد بحصى تأتي على جبهته، أو ينشغل إنسان برائحة كريهة تكون في محل سجوده أو غير ذلك. ينبغي أن تنظف المساجد وأن تطيب المساجد، وهذا من عمارتها. فالله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه العمارة على قسمين: عمارة حسية بتطيب المساجد وبنائها وتنظيفها وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بشأن المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهده، فلما ماتت ودفنت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر بها بعد ذلك، ذهب فصلى عليها في قبرها، وذلك بعد شهر. بعد شهر لما علم النبي بها ذهب فصلى عليها على القبر اعتناء منه صلى الله عليه وسلم بشأن هذه المرأة. وبين النبي أن أعمال هذه الأمة وأن أجور هذه الأمة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي منها القذى يخرجها الرجل من المسجد. هذه من الحسنات ومن الطاعات، القذى يخرجها الرجل من المسجد، هذه من الطاعات التي تكون في هذه الأمة. فتطيب المساجد وتنظيفها وتبخيرها والعناية بها، كل ذلك من طاعة الله سبحانه وتعالى، وما يدخل في أجور هذه الأمة. ومن ذلك ألا يدخل إلى المساجد بالروائح الكريهة، كمن أكل ثوما أو بصلا فإنه ينبغي أن يجنب المسجد نفسه. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، وفي رواية فليقربن مسجدنا، وهو بهذه الرائحة حتى لا يؤذي إخوانه المصلين. كيف إذا دخل برائحة الدخان؟ كيف إذا دخل بروائح كريهة من العرق وغير ذلك؟ فقد يؤذي إخوانه من المصلين. فلا بد الإنسان أن يعتني بنفسه وأن يعتني بالمسجد حال دخوله فيه، فإن ذلك من أيضا الآداب الطيبة التي أتى بها ديننا الحنيف. وإذا كان الإنسان يجنب المسجد الأذى من الحصى وغير ذلك من القاذورات، فأولى به أن يجنب إخوانه المسلمين الأذى من البدع والخرافات. فإن بعض الناس يجعل المسجد مرتعا لبدعه وخرافاته، فتراه يقول بصوت مرتفع أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو يحدث عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يؤذي الناس، وتراه سيء الخلق في المسجد، قيم الصلاة لا كلام مش عارف إيه، وهكذا يعلي صوته ويزعج المصلين. ومن ذلك وضع القرآن في المسجد بصوت مرتفع، أو قطع الذكر على الذاكرين وقطع الصلاة على المصلين بفتح الراديو على أعلى صوت، أو إحضار مقرئ في المسجد يقرأ والناس يصلون، كل هذا من الأذى، كل هذا من الأذى. والذين يجوزون هذا لو أرادوا تحريمه بالأدلة لقالوا، لو أرادوا التحريم لساقوا أدلة كثيرة جدا في عدم جواز رفع الصوت بالقرآن حال الصلاة، في عدم إيذاء المصلين، في تجنب قطع صلاتهم، في كذا، لو أرادوا. لكن لما أرادوا تجويز ذلك قالوا: هذا اجتماع على القرآن، هذا أفضل من أن يتكلم الناس، هذا أفضل من اللغو في المساجد، يجتمع الناس على المقرئ أفضل. يعني عندهم هذا وعندهم هذا. إذا أرادوا هذا موجود، وإذا أرادوا هذا إيه موجود، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على العناية أيضا ما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة يوما فأبصر نخامة في قبلته، نخامة في القبلة في الجدار، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وحكها حكا شديدا، وقال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يفعل هذا كله. كل هذا من أداب المسجد التي أتى بها الإسلام. يبقى عندنا أداب الذهاب إلى المسجد، وأداب الممشى إلى الصلاة، أداب المسجد نفسه، هذا كله داخل في العمارة اللي هو يعني ما يتعلق بالتنظيف داخل في العمارة الحسية. أما العمارة المعنوية فهي تعمير المسجد بالطاعات، بدروس العلم، بالصلاة، بتحفيظ القرآن، كل ذلك من العمارة. وإنما يعمر مساجد الله من أمن بالله والإمام، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع هذه البيوت، ترفع رفعا حسيا ورفعا معنويا. أما الرفع المعنوي فقدره عند الله عظيم، فأفضل البيوت بيوت الله عند الله عز وجل، أفضل البيوت المساجد، فلا رفعة المعنوية ولا الرفعة الحسية أيضا، فلابد أن ترفع بالحسي، لأن أماكن ليس فيها لغو ولا لغط يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما يحب المسجد ولا المخطب المسجد ولا المواظبة على الصلوات في المسجد ولا دروس العلم في المسجد إلا رجل تعلق قلبه به وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. رجال، هؤلاء هم الرجال، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيكون الإنسان في الأسواق ليله ونهاره، وإنما في بيت من بيوت الله عز وجل يتعلق قلبه به. هؤلاء هم الرجال الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح. شوف يا أخوان فضل عظيم جدا، الإنسان إذا جاء شيطانه يقول لو أنت رايح جاي رايح جاي ما وراكش مصالح، أو قد يتثقل عن ذهاب إلى الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عند مسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزولا في الجنة كلما غدا أو راح. شوف الجمال، شوف الأجر العظيم، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزولا في الجنة، ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح أعد الله له نزولا في الجنة. وهو صلى من قبل ولا ما صلى؟ ما في بس، ولكن طبعا يلحظ أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة يرجى بركتها، يرجى بركتها، لكن يجوز الصلاة على القبر عموما، يجوز الصلاة على القبر. والحنابلة حدوا لذلك شرا، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ذي المرأة بعد شهر، فحد يعني بشار. والصواب أنه مطلقا، والصواب أن الصلاة هذه على القبر مطلقة، فلو أراد الإنسان يصلي على القبر بعد شهرين ثلاثة سنة لا إشكال، سنتين. ودليل ذلك أيضا ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العام الذي توفي فيه أتى شهداء أحد، شهداء أحد، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على الميت. اختلف أهل العلم في هذه الصلاة، فمنهم من قال صلى عليهم صلاته على الميت على ظاهرها، يعني صلى الصلاة كالمودع لهم صلى عليهم، ومنهم من قال صلى عليهم صلاة الميت أي دعا لهم دعاءه على الميت، لأن الدعاء يقال له صلاة. قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليه، أي أدعو له. فالعلماء تنازعوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ده بعد كم سنة بقى؟ بعد 8 سنين، بعد 8 سنين. إما أن يكون صلاته عليه صلى الله عليه وسلم صلاة حسية، صلاة بتكبيرات 4، وإما أن يكون صلاة صلى الله عليه وسلم عليهم دعاؤه لهم كدعائه على الميت. على كل لم يرد دليل في تحديد كم قدر الزمن الذي يصلي الإنسان على القبر بعد دفنه، بعد دفنه، ولكن نقول هذا من باب الجواز أو كذا. فلا يذهب بقى الناس كل ما نروح المقابر اثنين عند القبر ده واثنين عند القبر ده واثنين عند القبر ده، وكل يوم واحد مثلا يقول أنا راح أصلي على أقاربي أو كذا. نقول جائز، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فعله بعض المرات صلى على المرأة لبيان الجواز وإكرام المرأة بهذا، يعني أراد النبي أن يكرمه، إلا ما صلى النبي على كل قبر دفن، ولأنه صلى لن يصلي، يعني ما صلى عليها، وإلا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما صلى بعد ولا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم أمته من الصلاة عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن تنال المسلم بركة دعائه. إذا كان النبي يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا إيه؟ إلا شفعوا فيه، فما باله بقى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان. ولهذا قال عوف بن مالك والحديث عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو على يدعو لرجل يعني في الجنازة فسمع دعاء، قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت، فتمنيت أن أكون أنا الميت بدعائي صلى الله عليه وسلم. فطبعا دعاء النبي يرجى بركته إن شاء الله في هذا، لكن على كل الصلاة على القبر بعد دفن الميت جائزة ولا إشكال إن شاء الله، لكن لا يفعلها الإنسان أو لا تكون شعارا يذهب الإنسان يصلي كل يوم على القبر. وإنما لو صلى، أنا مثلا الآن مثلا يعني سافرت، مثلا يعني سافرت إلى المملكة وما أضعت مثلا جنازة شيخي ابن باز رحمه الله تعالى، فأردت أن أذهب إلى القبر وأصلي عليه، ما في بأس، يبقى هذه تكون مرة كل حالات مثلا، لكن لا يجعله الإنسان ديدنا له. صلى بحذاءه صلاة الفريضة فضلا عن صلاة الجماعة، يعني ما في إشكال بصلاة الحذاء، ما في إشكال. قال رحمه الله تعالى باب تحية المسجد. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي أنبانا أبو علي زاهر بن أحمد أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد السامري الهاشمي أنبانا أبو مصعب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلهم عن مالك. قلت وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وإليه ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن البصري ومكحول، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي، وليه ذهب ابن سيرين وعطاء ابن أبي رباح والنخعي وقتادة، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. قلت وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من ذهب قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال هذا حديث متفق على صحته. قلت وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وإليه ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن البصري وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي. وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح النخعي وقتادة وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. سبحان الله، يأبى الله عز وجل أن يجعل الكمال إلا له سبحانه. يعني هؤلاء أئمة، الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من هؤلاء الأئمة، ومع ذلك يقولون يجلس ولا يركع ركعتين، ولعل الحديث لم يبلغهم. وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل أحد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل أحد. فإن صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولا نقول نجلس والإمام مالك قال ذلك، أصلا ملكي أنا بجلس، ليه بتجلس تصليش ركعتين؟ يقول لك أصلا ملكي. والتاني يصلي ليه؟ أصلا شافعي. هل يجوز أن نتابع الإمام مالك في عدم الجلوس إذا دخلنا إلى المسجد؟ هذا الإمام مالك، ومين كمان؟ قال ابن سيرين وعطاء والنخعي وقتادة ومالك والثوري وأصحاب الرأي. يعني هؤلاء أئمة عظام، الإمام مالك وابن سيرين وقتادة، كل هؤلاء أئمة عظام، لكن لعله لم يبلغهم الحديث أو بلغهم الحديث ولهم تأويل له، لكن مع أنهم أئمة يعتذر لهم وهم على العين وعلى الرأس، لكن ما جمع أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وكما قلنا هذا يأبى الله عز وجل أن يجعل الكمال لأحد. ولهذا كان التعصب لشيخ رذية وبلية ومصيبة، أن يتعصب الواحد لشيخ فلا يخرج عن أقواله أبدا، شيخ فلان فلا يخرج عن أقواله، ما يفتي به فلان أو علان أو ما يوجه إليه فلان فهو الصواب الذي لا محيد عنه، هذه مصيبة ورذية عظيمة. يعني من يكون شيخوك الإمام مالك؟ مين؟ هل أحد كمالك الآن أو قبل الآن؟ من كمالك؟ ومع ذلك مالك لا يركع إذا دخل المسجد. طيب وسنة النبي تقدم على كلام مالك رحمه الله تعالى، ومالك نفسه يقول هذا، مالك يقول هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قول رسول الله اضرب بقول عرض الحائط، يقول مالك كذا وغير مالك من الأئمة. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان تخفى عليه سنة تخليل الأصابع، فلما ذكر ذلك رجل له فأخذ به، وكان لا يخلي الأصابع، فلما ذكر له صاحب له بالسنة أخذ به، لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا أحد. ولهذا كلمة أنا والله شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا بتجوز على المذهب الحنفي، مذهب أبو حنيفة النعمان، وبطلع مش عارف على مذهب مين، وبنزل إليه في الصلاة على مذهب فلان، وبحط ده تحت صدر على مذهب فلان، وأصبح الناس هكذا يمشون على المذاهب. ولقد عاب العلماء تعصب المذهبي هذا، وهذا التعصب المذهبي كان في فترة من فترات إلى عهد ليس بالبعيد كان الناس يصلون في المسجد الحرامي جماعات متفرقة، دي جماعة الشافعية وهذه جماعة المالكية وهذه جماعة الحنابلة وهذه جماعة الأحناف في المسجد، كان في المسجد كده. بل وصل التعصب إلى المذهبي إلى أن بعضهم لا يصحح الصلاة وراء بعض أصحاب المذاهب، لأن بعض المذاهب لا يصحح الصلاة وراء بعض، فإن بعضهم كان يقول لا تصلي وراء الشافعي. ليه؟ لأنهم يستثنون في الإيمان، يستثنون في الإيمان، يعني يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن لا ده شك، ده مسألة عقدية، صليش هو اللي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا يشك في إيمان، هذا يشك إيه؟ في إيمان، فلا تصلون وراء. شوف يصل الأمر إليه. وبعضهم لا يزوج ابنته من شافعي مثلا وصل الامر الى هذا ان ده لا يزوج ابنته من هذا وده لا يزوج ابنته من ايه من هذا، حتى قال بعضهم لما يعني كان الامر بقى عالي لا يتزوج هذا من ذاك، ازاي الكلام ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام اباح الزواج من الكتابيه من النصرانيه او يهوديه، يبقى لا يجوز ان يتزوج من الشافعيه مراشف في هذا المصيبه هذه. فقال بعضهم خلاص نتزوج وننزله منزله اهل الكتاب، يعني يصح الزواج من باب انزالهم منزله ايه؟ منزله اهل الكتاب. شوف الى اي حد وصل التعصب الان بعد ما دارت الجماعات، انستنا بقى التعصب المذهبي، خلاص ما عادش حد يقول شافعي مالك وحنيف، الان بقى اخوان وتبليغي وسلفي حزبي وغير ذلك، جت الجماعه التعصب تعصب الجماعات، فده برضه لا يصلي وراء ده وده لا يزوج ابنته لهذا او ذاك الى اخره ابدا. اخواني يجوز اخواني ببلاش مش مشكله، لو قالوا سلفي لا ما ينفعش، مش عايز الناس متشدده، ولو ده راح يزوج وهكذا. فاصبح التعصب الفكري الان والتعصب المنهجي الان هو الموجود، كما كان التعصب المذهبي. لم يعد للشافعية صوت ولا للمالكية صوت ولا للحنابلة صوت ولا للأحناف صوت، الآن أصبح الآن الصوت لمين؟ للجماعات. وده لا يزوج ذا وده لم يحضرش أفرح ذا وده ما صلش عند ذا وهكذا. فأصبح هذا الأمر هو الموجود الآن، رضية بلية. عدنا أيضا كل واحد تعصب لشيخ، دي عنده إمام وده عنده إمام وده عنده إمام وده عنده إمام، وأصبح كل واحد عنده إمام. وإذا كان العلماء يعيبون على الناس في الزمن الماضي وهم يتعصبون للأئمة بحق، هم دول أئمة بحق، يعني الشافعي إمام بحق، مالك إمام بحق، فإذا كان يعاب على الرجل أن يتعصب لمالك وأن يتعصب للشافعي، فكيف لا يعاب عليه إذا تعصب لأحد المشايخ؟ يعني كيف لا يعاب عليه إذا تعصب لقوله؟ فهذه رضية وبلية ابتلي بها العالم الإسلامي الآن، حصل بها التفرق في دين الله عز وجل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة محمد بن عبد الله هذه الجماعات، بل النبي يقول دعوة فإنها منتنة، وقال بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا سئلت عن جماعتك فقل جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، أنا مع جماعة المسلمين، جماعة المسلمين كأبدان على السلطان، مع السلطان لا أخرج عليه ولا أنبذه، ومع جماعة أهل السنة والجماعة جماعة الدين. فالجماعة لها مفهومان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم الأول في الجماعة الاجتماع على السلطان، دي ودي تسمى جماعة الأبدان، فنحن نجتمع على السلطان ولا ننازع الأمر أهله. الأمر الثاني جماعة الدين، وعلى أي على معتقد أهل السنة والجماعة، وبهذا كان لقب أهل الحق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة ولاجتماعهم على ولاة أمورهم، فلا ينازعون ولاة الأمور ولا يخرجون عليهم. هذه الجماعة في أبسط صورة، في أبسط صورة الجماعة في أبسط صورة، جماعة دين وجماعة أبدان، جماعة دين وجماعة أبدان. جماعة الدين على مين؟ على التبلغيين ولا الإخوانيين ولا الجهاديين ولا التكفيريين؟ جماعة الدين على طريقة أهل السنة والجماعة. طب هم يقولون طب احنا على أهل السنة والجماعة، من قال لكم احنا مش على أهل السنة والجماعة؟ احنا على أهل السنة والجماعة. نقول دعوا هذا التفرق. طب انتم على أهل السنة والجماعة، مين اللي بيقول؟ مين اللي بيتكلم؟ انا الاخوان اهو بقول لك انا على أهل السنة والجماعة. طب والتبليغ ايه رأيك، على أهل السنة والجماعة ولا لا؟ جماعة أهل السنة والجماعة كم واحدة؟ خمسة؟ لا. اثنين؟ طيب لا واحدة. مين بقى فيكم؟ يلا اعملوا قرعة، قرعة نشوف مين اللي فيكم، مين اللي فيكم؟ انتوا 20 واحد، انتوا 20 جماعة، مين اللي فيكم؟ ارسم جماعة واحد. مين فيكم أهل السنة والجماعة؟ فدعونا من هذه التلبيسات. هذه التلبيسات أهل السنة والجماعة لهم سيمة، سيمتهم الاجتماع وعدم التفرق، سيمتهم الاجتماع على معتقد أهل السنة والجماعة. إمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اسمهم المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين لا يعرفون باسم سوى السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث. هذه كلها أوصاف لهذه الطريقة المباركة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى هنا لا يرى ركعتي تحية المسجد إذا دخل إلى المسجد، والنبي يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فنقدم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل واحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب إذا دخل الواحد والإمام يصلي الجماعة، يصلي تحية المسجد؟ نقول: لا. طيب ليه ما صليش تحية المسجد؟ نقول: خلاص، الناس يصلي الجماعة يدخل معهم. طيب يصلي تحية المسجد يدخل معهم؟ نقول: الغرض من تحية المسجد ما هو؟ الغرض من تحية المسجد هو إشغال البقعة بالذكر أو بالصلاة قبل الجلوس، وده الغرض من تحية المسجد. فحيثما أشغلت البقعة بالصلاة قبل الجلوس بصلاة فريضة فلا إشكال، بصلاة سنة فلا إشكال. ولهذا يجوز الجمع في النية بين تحية المسجد وبين سنة الوضوء، بين تحية المسجد وصلاة الفريضة، بين تحية المسجد وسنة الفجر، يجوز لك هذا. ولا تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تعود فتصلي ركعتين مثلا سنة الظهر أو سنة الصبح، لا، تجمع هذه مع تلك، يجوز لك هذا، لأن المراد من تحية المسجد وأن تشغل الإيه؟ أن تشغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس. إلا إذا دخلت في وقت نهي، فإن دخلت المسجد في وقت نهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. لهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الواحد لو دخل المسجد في أوقات النهي فإنه يجلس ولا يصل. وبعضهم قال: لا، بعضهم قال: لا، يصلي، لأن من ذوات السبب، وإنما يحمل النهي على النفل المطلق، يعني تقوم تتركع إيه ركعتين كده أو تصلي تنفل بعد العصر أو بعد الصبح، ده المنهي عنه. إنما لو صليت تحية مسجد، لو صليت صلاة جنازة، لو صليت شيء من هذا فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا. قالوا: ليه؟ قالوا: نجمع بين الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أو الذي نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هو الذي قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بساعة بليلة أو نهار أن يركع ركعتين. ولهذا ما أحد قال بأن الطواف إذا وقع بعد صلاة الفجر أن لا تصلي ركعتين، لا، صلي ركعتين الطواف. طيب إزاي تصلي ركعتين الطواف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر لكن تصلي ركعتين الطواف؟ فلكل طواف ركعتان. لهذا فالقول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة أنه ينهى عن صلاة النافلة، عن صلاة النافلة المطلقة. أما إذا كانت من ذوات السبب كسنة الوضوء مثلا، أنت توضيت بعد العصر صلى ركعتين، صلى ركعتين، دخلت المسجد بعد صلاة العصر صلى ركعتين، صلى ركعتين، بعد الصبح صلى ركعتين، صلى ركعتين، ما في إشكال تصلي بعد الصبح أو تصلي بعد العصر. دليل ذلك أن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. دليل ذلك لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن دليل ذلك من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. دليل هذا دليل ذلك إيقاع صلاة الجنازة في هذا الوقت. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الصبح ثم أبصر الرجلين قال ما منعكم أن تصلي؟ ليش ليه ما صليت معنا؟ قال يا رسول الله لقد صلينا في رحالنا. صلينا إيه في رحالنا؟ قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. ثم هو ده تنفله بعد صلاة الصبح. عايزين أدلة كمان؟ هذه أدلة كثيرة جدا، هذه أدلة كثيرة تدل على أن الصلاة تقع بعد الصبح وتقع بعد العصر، لكن نقول إذا كانت من ذوات السبب. أما التنفل المطلق بلا سبب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى النهي على العين وعلى الرأس، لكن محمول على إيه؟ على النفل المطلق، وأن الصلاة جائزة إذا كانت من ذوات السبب، وهذا الذي دل عليه الأدلة. وهذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال فإن النهي حديث النهي عام محفوظ، وحديث النهي عام مخصوص، وحديث الصلاة صلاة ذوات الأسباب عام محفوظ، يعني لا مخصص لها. وعند التعارض فإننا نقدم العام المحفوظ على العام المخصوص لأنه أقوى، فالعام المحفوظ اللي هو ماله مخصص يقدم على العام المخصوص الذي له إيه؟ الذي له مخصص. نعم هذا باب إيه؟ أي طواف ما له دخل بالحج والعمر، أي طواف لو طاف تنفلا وتطوعا أي طواف له ركعتان. نعم يكفيك ركعة يكفيك السنة. نعم.